هل يعتبر ترك السنن القولية والفعلية عقوبة يعاقب عليها الإنسان، خصوصا قيام الليل أو صلاة الوتر؟ فإنني في كثير من الأحيان أترك صلاة الليل والوتر، فهل علي شيء في ذلك؟ الصواب لا شيء عليه، الحمد لله. الصواب أنها نافلة، وفي المغيب الولاية عليها وعدم التساهل. جزاكم الله خيرا. وبقية السنن القولية والفعلية كلها نافلة، الفرائض خمسة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والجمعة في محل الظهر. أما سنة الضحى والتهجد الليل والرواتب كلها نافلة. جزاكم الله خيرا. هل من كلمة حول فوائدها شيخ عبد العزيز؟ فوائد النوافل. النوافل أجر عظيم، فيها أجر عظيم، ويكمل بها ما ينقص من الفرض، وهي فائدة عظيمة لصاحبها، أجور عظيمة، حسنات كثيرة، ومع ذلك يفضل بها ما قد يقع من النقص في الفرائض. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.